الأب والأم. هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة، وهل تقف الإمام في وسط الصف الأول، وهل تجهر بالقراءة؟ نعم، يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن التأذين والإقامة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال، إلا في حالات خاصة. إذا كانت النساء كما هو الشأن الآن، النساء في غرفة هناك فوق وليس هناك رجال، فلو أذنت وأقامت المرأة وجهرت القراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال. لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما شرع للرجال فهو مشروع النساء إلا ما استثني. من هذا الاستثناء أن المرأة التي تأم النساء لا تتقدمهن، وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر. من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمت النساء قامت في وسطهن. هناك حديث لا نعلم صحته يقول: بارك الله في المرأة الملساء، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث: هل يشرع الآذان للمرأة؟ لا يشرع، ولها أن تقيم، لأن صوت المرأة فتنة، والله عز وجل يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد سجيد حسان خان، وقال: الأصل هو عموم التشريع، لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة. يسأل السائل يقول: هل يجب الأذان على المرأة أم لا؟ لم ينقل عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يؤذن، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول ايضا سبحانه وتعالى: واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب. فصوت المراه بقدر الحاجه، ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، وإلا فقد يقتل به الشخص، والله المستعان. ذلك الثالث: هل يجوز للمرأة إذا كانت تصلي لوحدها أن تقيم الصلاة، أم أنها منهية عن إقامة الصلاة؟ لا، ليس على المرأة لا أذان ولا إقامة، لأن الأذان شرع للإعلام العام وقد وقع، والإقامة لإعلان قيام الصلاة الحاضرة، وهذا يختص بالمسجد والجماعة، والمرأة لا جماعة عليها، فليس في حقها إذا أذان ولا إقامة. حتى وإذا كانت تصلي مع جماعة نساء؟ نعم، إذا كانت مع جماعة نساء وإن كانت. الرابع: ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ غير مشروع، لا يشفع للنساء لا والإقامة، للأذان والإقامة لما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن.